أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكذلك عهدنا قبل أن نستهل الدرس الجديد نتذاكر سويا فيما تبارك له. فالسؤال الأول، ماذا تقول بين الركن اليماني والحجر الأسود في طوافك حول الكعبة؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أحسنت. والسؤال الثاني، اذكر معنى حسنة الدنيا. تفضل. العلم النافع، العمل الصالح، والجار الصالح، والزوجة الصالحة، البيت الواسع، المركب الهني. أحسنت. وأما حسنة الآخرة فهي الإيه؟ الجنة. طيب، بارك الله فيك. والسؤال الثالث، إذا انتهيت من الأصوات السبع حول الكعبة، ماذا تفعل؟ طب أحسنت. صلي خلف مقام إبراهيم ركعتين. والسؤال الخامس، الركعة الأولى تقرأ إيه؟ تفضل. الفاتحة للكافرون. أحسنت. الركعة الثانية الإخلاص. الفاتحة والإيه؟ طيب أحسنت. طيب بارك الله فيك. إذا دنوت من الصفا ماذا تقرأ؟ تفضل. اقرأ. طب تمام. أحسنت. إن الصفا والمروة من دعاء لله، ومن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف به، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. جميل. طيب، ماذا تفعل بين النيلين الأخضرين وأنت تسعى من الصفا والمرصد؟ تهرب وتدعو بدعاء ابن مسعود كما هو دعاء ابن مسعود. تفضل. وابذلت الورقة وتجاوز عما تعلم فإنك أنت الأعز الأكرم. أحسنت. طيب، ماذا تفعل عند بداية الطواف؟ تفضل. عند الاقتداء. الإيه؟ ما معنى الاقتداء؟ إظهار الكتف الأيمن. طيب، الاقتداء في كم صوت يكون يا أستاذ؟ الإجابة خطأ. الأصوات السبع. طيب من لما يكون في الأصوات الثلاثة؟ الرمل. لا لا الرمل يا أخي إسلام. الخطة السريعة والقاربة. ولمن يكون للرجال دون النساء. طيب بارك الله فيك. من أين يحرم أهل مصر؟ تفضل. الزحف. وإن شئت فقل إيه؟ رابع. طيب من أين يحرم أهل المدينة النبوية المنورة؟ على نبي الخليل. كلام جميل. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفع الله بكم وبلك. طيب أبدأ مستعينا بالله عز وجل فأقول يا أحباب إن الإنسان في هذه الأيام الفلاح يفرح مع أنه يفرح يفرح بماذا؟ على مدار 6 أشهر أو 5 أشهر رمى ذرة القمح وقد تولاها بالرعاية وأتى وقت الحصاد ليفرح يعني بثمار تعبه. فمع انه يتعب جدا في هذه الايام الا انه يفرح جدا. لماذا؟ لانه يشعر بثمره تعبه مع فرق التشبيه. الانسان فينا اذا مات وكان رجلا على طريق الجاده والاستقامه والهدايه والنور هو يفرح بثمره تعبه ان كان عاش 60 سنه او 70 او اكثر او اقل فينعم بروضه من رياض الجنه في عالم البرزخ وفي الاخره ان شاء الله ينعم بالفردوس الاعلى من الجنه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. اين مع فرق التسبيح. فعلى الانسان ان يتذكر هذا او يتذكر ذلك. ثم انت لتحصل على كم من الجد غنيه على مدار 6 أشهر متتابعه مقتصره متتاليه وانت تبذل المال والنفس والوقت من اجل ان تتحصل شيء جنة ب5000 جنيه او باكثر او باقل. شيء ايه؟ انا. فهذه الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر كم تضحي حتى يمن الله تعالى بها عليك. هذا في غاية الاهمية. ايها الاحبة ان درس اليوم باذن الله عز وجل نبتدئ فيه بمحظورات الاحرام. محظورات الاحرام. محظورات الإحرام لبس المخيط. المخيط يعني ايه؟ ليس معنى المخيط اي الشيء الذي فيه خيط. لا. اما الإزار والإزار فيه خيط. بل كله خيط. اما ايه؟ لبس المخيط هو الشيء المفصل على عضو من اعضاء الجسد. المقصود بلبس المخيط الشيء المفصل على عضو من اعضاء الجسد. ادي مثال ليتضح المقال. زي الصراخ اللي بتلبسه في رجليه. ده مفصل على ده على عضو الاعضاء جت ولا جملة. زي الفانيلا الداخلية زي السروال القصير الذي يسمى بالسر. هذا كله مفصل على عضو من اعضاء الجسد. فهذا لا يجوز. يبقى دلوقتي من محظورات الاحرام لبس المخيط. هل المقصود بالمخيط الشيء الذي فيه خيط؟ هل الجواب لا؟ اذا السؤال ما المقصود بالمخيط؟ الشيء المفصل على عضو من اعضاء الجسد كالفانيلا الداخليه او الشراب او السروال القصير الذي يسمى بشر. طيب بعد ما سمعنا المحظور من معناه نسمع الدليل. حديث ابن عمر ان رجلا قال يا رسول الله لا يلبس المحرم من الثياب. ده مين اللي بيسال؟ عبد الله بن عمر. طب يسال مين؟ يسال النبي عليه الصلاه والسلام. طب لما بيسال ده دلاله على ايه؟ دلالة ان هو عنده اهتمام بالدين. عنده اهتمام بالاخرة. طب الراجل اللي ما عندهش اهتمام بالدين ولا عنده اهتمام بالاخرة لا يسأل عن امر الاخرة. لكن يا حد عاوز يشتري غسالة كل اسبوعك ولا يعني نصف هارة يقولوا ولا برميل يسأل هذا ويسأل هذا ويسأل هذا ويسأل كذا دكتور ليه؟ هيدفع فلوس. طب هو يعني الفلوس دي محبوبة للناس. محبوبة للناس. لكن في الامر الاخره لا يكترث ولا يسال الا من رحم ربي وعصى. الا من رحم ربي وعصى. الحاجه العجيبه يا اخوانا ان احنا كتير جدا مننا ما بيعتبرش. ما بيعتبرش. هتقول لي ازاي؟ فاكر انت انا قاعدين في بيتك واحد اما طلع سيجاره قالوا في بيتك انت كيف قوي تقول لي ايه؟ تقول انت في اي مكان فالفاش لا فالتجاهل يا ابن فايتة بالوقت يعني انت لو واحد مال يعني انت مخر انا وانت ممكن نتقلب واحنا قاعدين فنقوم نتقلب لقبل ربنا واحنا متلبكين بمعصية من المعاصي يعني انت البعيد ما بتفكرش خالص ما عندكش قلب ولا عندك عقل ولا عندك فكر بالمرة الانسان حينما يكون في مركز فيه عبرة فيه عبرة فيه تذكرة الواحد يراجع نفسه يراجع نفسه فان كان مسيئا يعني بعض ما بسرعة التوبة الى الله وان كان محسنا زاد في احسانه الرجل اللي مات به قال ان انا لن كنت اكون مكانني زي ما انا لكن هي العملية العملية انني اجري مثل ما انتهاش فلما ينتهي الحق طب امتى ينتهي هذا شيء في علم الله عز وجل فلا بد لكل واحد فينا ان يكون قدر استطاعته مستعدا للقاء الله تبارك وتعالى طيب ثم ماذا ولذلك انت لو مات عندك ميت ينبغي ان تكون انت اول المعتبرين اي اول المعتبرين هل الميت اللي مات يدفع فيه يدفع فيه المحافظه على تلبيه الاحرام في الصلاه الخمس جماعه او يدفع فيه لقراءه القران يدفع فيه بر والديه يدفع فيه المحافظه على دروس العلم الشرعيه يدفع الى كل خير ويحذفك عن كل شر اي نعم يعني في مجالس خايبه جدا في مجالس خايبه تقعد فيها تطلع الترفيهات. أي نعم. مجالس خيرة. ومع أن المجالس خيرة أنت محافظ عليها جدا. محافظ على المجالس الخيرة وجاهد في المجالس الطيبة. وجاهد في المجالس الطيبة إلا من رحم ربها. أنا قلت لكم قبل كده قلت لنفسي إن بالبلد كده بدون فلسفة وبدون مشيخة المجالس دي ثلاثة. مجلس تجيب حسنات ومجلس تجيب سيئات ومجلس نادى ونادى. كمان ده خاص تسألي فقط المجالس ثلاثة مجلس يعمل الشيخ راشد مجلس يجيب ايه يجيب سيئات ومجلس يجيب ايه حسن ومجلس ايه النادى والنادى فالواجب علينا ان احنا ندور على المجلس اللي يجيب ايه يجيب حسنات طب احنا قاعدين دلوقتي نقول قال الله تعالى قال رسوله صلى الله عليه وسلم المجلس يجيب ايه يجيب حسنات طيب اي واحد فينا يا اخوانا لو قعد مع المحافظ ولا مع رئيس الوزراء يعني يتبسط ولا لا ده ينفح الدنيا كل ما يقعد مع حد بالناس لو رجال منازله يبلبق دماغ الناس لانه كنت قاعد مع معالي وزير المحافظ ساعات حد سالك لو حد سالك يا عم حتى وزير فانت تذكر بمناسبه وبغير مناسبه فقال له اثنى عليك انه جاز معك الى غير جاز انت الان تجلس مع الملائكه هل لك الفخر على ذلك ام ليس لك الفخر؟ لو ان ملك من ملوك الدنيا او رئيس من رؤساء الجمهوريات ذكرك في مجلس من المجالس انت تتبسط جدا لا انت ملك يا ملك ولا امير ملك الملوك يذكرك باسمك كل واحد فينا ايوه كل واحد فينا يذكره باسمه فلان ابن فلان طب ليه؟ لانه حضر مجلس من مجالس العلم هذه نعمه يا اخوان هذه النعمه التي انعم الله تعالى بها علينا نريد ان نشكر الله عليها بالمحافظه عليها وبالعمل بما نسمعه احنا نتكلم في ايه؟ نتكلم في محظورات الاحرام اول محظور ايه؟ لبس المخيط ايه المقصود بالمخيط؟ المفصل على عضو من اعضاء الجسم زي ايه؟ زي الشراب زي ايه؟ زي السروال القصير اللي هو الشطر او ما كان على شاكله زي اسمع الحديث عن ابن عمر ان رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب الراجل اللي بده يحرم بالعمره او يحرم بالحج يلبس ايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس لا جزء ايه لا هو جزء لا هو جزء لا يلبس ما هو يلبس يلبس كذا يلبس كذا هو النهي عما سيلبسه اقل من المباح له باللبس الحل النهي عما سيلبسه اقل بكثير جدا من المباح له في اللبس الا وان المنهي عنه اقل من المباح له فذكر المنهي عنه هل فهمنا فهمتين طيب فقال عليه الصلاه والسلام لا يلبس القمص القمص جمع يا محمود جمع قميص واحنا بنسمي القميص ايه جلابيب وده غلط لان الجلاليه للنسوان اما القاموس للرجال. قال تعالى في القران العظيم يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من ايه؟ من جلابيبهن. اما ربنا سبحانه وتعالى قال اخبارا عن يوسف ان كان قميصه قد من قبل. فاذا قال قميصه تم ما يلبسه الرجل القميص. طب المعنى المتبادر الى ذلك كثير من الشباب الان لما يسمع كلمة قميص يفكر القميص اللي يلبسه فوق البنطلون وهو تحت فوقه بشبر ده. لا، المقصود بالقميص الثياب الذي عليك الآن وعلمه. هل فهمنا؟ رأي فوق الكعبين. وأنت سمعت الدليل من صوت يوسف وسمعت الدليل من صوت الأحزاب فيما يتعلق بجلباب المرأة وقميص الرجل. طيب، قال لا يلبس القمص ولا العمائم. لا يلبس العمائم ولا السراويلات. السروال اللي احنا نقول عليه بنطلون، لكن هو الحقيقة السروال اللي هو جدة جدة كان يلبسه زمان اللي هو الحجر الواسع ده اللي هو فوق غير. اي نعم، يلبسه لا بين قبل ولا بين ظهر وابدا مفصول تمام. اما البنطلون العالي بيفصل القبل ده من ظهره، خاصة يا مسكين لو سجدت يبقى احوال الاعلام ده على ربنا. فاذا سجدت الاغنيه مفصلة تماما وشكلك وحش، خاصة إذا كان القميص في البنطلون، إذا كان القميص في البنطلون يبقى شكلك وحش أوي أوي. حتى زي الآية في تسجد كده تبقى العملية سيئة، وستر العورة يعني تفصيل العورة لا يعد ستر العورة، تفصيل العورة لا يعد إيه؟ ستر العورة، تفصيل على الحديث عليه الصلاة والسلام. طيب، ولا البرانس. البرانس جنب برمس وهو لباس المغاربة الذي يرتديه أهل المغرب. اللي احنا بنسميه في مصر ايه؟ الزعبوط. منه فيه لاحظ الاغاني الجاكيت كده حتى وبتاع كده يلبسها على راسه في الشتاء، فهذا بيسموه عندنا في مصر ايه؟ الزعبوط. وهذا في اللغه العربيه اسمه البرمو. اسمه ايه؟ البرمو. وهذا الخفاف. الخفاف عامل زي الشراب لكنه منزلي. الخفاف عامل زي الشراب لكنه مين؟ منزلي. ايوه. ولا ولا خفاف الا احد لا يجب عليه فليلبس خفين وليقطعهما قسطا من الكعبين ولا تلبسه من الثياب شيئا مسه زعفران او ورد. هذا الحديث متفق عليه ان من اعلى درجات الصحه. الرجل المحرم بعمره وحتى الراجل لا يلبس قميص ولا عجامه ولا سروال ولا برمط ولا خف. قميص على مين؟ عليه الصلاه. طيب، المرأة بارك الله فيك لا تغطي وجهها ولا محرمة بالغرفة. ها واحد شايف ما قلنا لكم حتى النساء نفسها يسعى لسعها وش هديد ايه؟ نقول ان النقاب او الإبدال امر في غاية الأهمية. هاي لا تراها معروفة. العروفة دي يعني هقول انا سمحت فيها وريني فخذك؟ ها؟ لا حتى ما زاد. أولا لو سمحت وريني عضدوكي يعني الحته دي. لا، هي تظهر لي وجهها وكفيها ومن خلال وجهها وكفيها يعلم جمالها. يعلم ايه؟ جمالها. ايوه. فالعروف المتقدم للعروف هذا يرى وجهها وكفيها. طب ده يدل على ايه؟ على ان موطن الجمال والفتنه هو الوجه والكفين. دي مره دي جميله. ايه العروض اللي جميله؟ نظرت الى وجهك. فالوجه هو موطن الجمال والفتنه. اي نعم. ايوه. ولذلك ممكن تكون مرأة يعني امراه جسمها كويس لكن وجهها جميل. وشها يعني وجهها جميل. فانت تزهق فيها. تقول ما ربحها ما ربحها. ما ربحها. ليه؟ لان وجهها جميل. لا. فلا عاوز اقول لنفسي اقول لك ان موطن الجمال والفتنه هو الوجه الذي يجب ان يسقط. لكن في حاجه اسمها نقاب. ايه النقاب ده؟ فيه نقبين. يعني ايه نقبين؟ يعني ثقبين. يعني ايه ثقبين؟ يعني هذا من مصدر هرمونيه. فبيبين جزء. طيب المراه المحرمه بحج او بعمره ما تلبسش النقاب. يعني تبين وجهها؟ لا. امال تعمل ايه؟ تلبس ازاي؟ ازاي يعني ايه؟ يعني قماشه نازله من اعلى الراس مغطيه الوجه. فكان فرق من الإذان والنقاب. الإذان ليس فيه ثقب يظهر العين، أما النقاب فيه ثقب يظهر العين. هل فهمنا الفرق بينهما؟ فالمرأة المحرمة لحج أو عمرة لها أن تلبس الإذان وليس لها أن تلبس النقاب. هذا أمر ذو غاية الأهمية، لأن كثير من الإخوة وإخواننا وأبنائنا من أهل السنة لا يفهمون هذه الجزئية حينما يقرؤون في محظورات الإحرام، ويتألم أن زوجته منتقبة فإذا أخذها إلى الحج والعمرة فيظهر وجهها ويقلغ الناس على وجهها فيكون هو عنده غيره. لا لا اطمئن، بل هي ستنتبه الإذان الذي هو أشد وأعلى من النقاب. واضح؟ طيب. لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. ولا تلبس القفازين، القفازين يعني الحروب، يعني جوانتان، يعني جوانتان، القفازين يعني الجوانتان، بس الجوانتان دي كلمة العربية، القفازين يعني العربية، ومعناها من العربي شراب الرجل، شراب ايه؟ اليدين. ايوه طيب. ومن الاخطاء اللغوية عندنا في مصر يقول لك ايه؟ واحد يقول لك الشراب. الشراب يا اخوان اللي هو ايه؟ ده اسمه الشراب. اي الشيء الذي يشرب حلبة يلتين كركديه شربات ده اسمه شراب. اما اللي بيتلبس في الرجل اسمه شراب. يقول ايه ايه؟ انت بتدقق على كل حاجة. لا انا عاوز اقوم لساني ولسانك. عشان تتكلم. خليك على ايه؟ عايز اقول. طيب. وكذلك تغطية رأس الرجل بإمامة، يعني الرجل لا يرتدي قائية ولا إمامة ولا مرة. طيب. وذلك لما ثبت في حديث ابن عمر: لا يلبس القبط ولا العباء ولا يتطيب. لا يتطيب، لا يضع طيب على بدنه وهو محرم. طيب ايه كمان؟ وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقفته ما قطب: لا تخلصوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فإنه يبعث يوم القيامة إيه؟ ملبيا. لذلك أيضا تقليم الأظفار، يعني لا يجوز للرجل ولا للمرأة أن يقرب أظافر يديه ولا رجليه وهو محرم بحج أو عمرة، لقول الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. أي نعم. وقد أجمع العلماء على حرمة تقليم الأظفار بيدين ورجلين للمحرم. طيب. واحد في العمرة وفي الحج ماشي كده أن الزحلة على إسرائيل جمهور. أم ولا على النظر الجمهور والطور. ولد الرسول. طيب. طيب. هنروح للدكتور، الدكتور هيحلق شعره. طيب لما يحلق شعره هو محرم بالحج أو بالعمرة. هذا ممنوع. لكن هو فعل ذلك الضرورة. مقابل حرق الشعر إما أن يكون ثلاثة أيام، وإما أن يقعد ستة مساكين هناك في الحرم، وإما أن يذبح شاة. فالكلام جاب من القول الله تعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ففدية من صيام أو إيه؟ صدقة أو إيه؟ أو نسك. أنت مخير بين واحدة من الثلاثة دول. هذا في ناس دايما متعودين كده يقز بوافره، يقز بيد كده، هو دايما كده ايه يقز كده بوافره. هذا لا ينبغي وانت محرم بحد او بعمره. طيب. طيب. كذلك ايضا الجماع ودواعيه، يعني انت مثلا في الحج بتقعد مثلا اربع ايام وانت محرم، والراجل المتمتع بيقعد اكتر من كده، وانت زوجتك معاك في الحج، هل يجوز ان تجمعها؟ لا يجوز. طب هل يجوز ان تداعبها يعني قبلة او مداعبة او كذا؟ يجوز. هذا لا يجوز ايضا. وطبعا تلقى مثلا في واحد ممكن يذهب في زوجته عشرة ايام ولكن تحلو في زوجته تماما في الحل. طب ليه؟ لان الممنوع ايه؟ مرغوب. والمرغوب ايه؟ ممنوع. المرغوب ممنوع والممنوع مرغوب، قاعدة كده. فهي عشانها ممنوعة عندك دلوقتي لست تشتهيها وترغبها وتجدها من اجمل النساء ومن ارغب النساء لنفسك، لكن هذا امر ممنوع. ولذلك جماع الزوجة جائز وانت مأجور عليه، ولكن لا يجوز واحد في الدبر. لا يجوز طيب اثنان لا يجوز في الحرب والنفاس، في الحرب والنفاس، ولا يجوز هي صائمة صوم ايه فريضة، ولا يجوز هي محرمة بحج او ايه. يبقى جماع المرأة جائز في جميع الأوقات وعلى أي الكيفيات إلا في خمسة أشياء. أنا عاوز التخوف. من اللي قلنا ولا إيه؟ الضبط. الثانية الحيض. الثالثة النفاس. الرابعة قيام الفرض. الخامسة أنا أقول لو الخطيب طلع على المنبر يوم الجمعة وحمد ربنا عز وجل وشاهد الشهادتين ثم قال يسألونك عن ثم قال فأتوا حرثكم أنا شئتم، ثم قال بعد هذا الجزء من الآية اعلم رحمن الله وإياك أن جماع الزوجة مباح بل أمر مطلوب منك وأنت مأذور عليه ويجوز في كل حال إلا في خمس حالات. أولا في الضبط، ثانيا في الحول، ثالثا في النفاس، رابعا في الصوم الفريضة، خامسا في المحرمة بحج أو عمرة. أقول قولي هذا واستغفر لي ولكم. يبقى أي الله وبعضهم قايل الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم الله قال في كتابه قل هو الله أحد فاشهد أن محمدا عبده ورسوله أوصانا وإياكم بتقوى الله اللهم اغفر لنا ولكم وارحمنا وإياكم أقم الصلاة. هذه الخطبة تستغرق كم دقيقة؟ السؤال لكم جميعا يا أقل من عشر سبعة كذا. السؤال لكم جميعا، هل هذه الخطبة مفيدة أم ليست مفيدة؟ والله تعلم منها الإمام والخطيب والمتعلم والجاهل وأنصاف المثقفين. تعلم رقم واحد. رقم اثنين، خطبة لم ينساها أهل المسجد كلهم. عارف ليه؟ لأنها كانت أكثر خطبة في حياتهم. مش كده ولا ايه؟ قال واحد يقول لي مثلا ده عمك الحنبلي كان اكثر من كده. لا ما كانش اكثر من كده. الله يرحمه. اي نعم. فبارك الله فيك هتكون خطبه قصيره. والناس هل اتبسطوا؟ كنت عشان هم يتعلموا؟ لا للاسف هتكون خطبه قصيره. ومش هيتبسطوا من القصيره اصابه للسنه؟ لا، عشان هذا وافق هواهم. لكن اهل التوحيد والسنه واهل التعلم الشرعي هيتبسطوا لان هذا وافق السنه. وفي نفس الوقت الخطبه ماتعه وممتعه ومفيده. واحد بيخبط الناس ساعه، ساعه كامله، والله العظيم هو نفسه ما يعرفه قال ايه. هو نفسه اللي يخطب مش عارف هو قال ايه. كلمه من الشمال وكلمه من اليمين، هو بيخطب خلاص. بيخطب خلاص. والناس يعملوا الثاني العمود الثاني ده وقاعدين يسخروا. خدت ازاي؟ حلو. مثلا في الهوس النوم السرحان انا مبسوط جامع اصلا. الا من رحم ربي وعصى. فاتصلى على الحبيب عليه الصلاه. طيب فاذا بارك الله فيكم اجمعين. بارك الله فيك. الرجل اذا قال لزوجتي انت علي حرام كظهر امي فبارك الله فيك لابد ان يكون شهرين متتابعين لانه هو ظهار. طيب هل يجوز ان يمس زوجته قبل ان يصوم الشهرين المتتابعين؟ لا يجوز. يبقى يجوزها الى ما ذكرنا. يجوزها الى ما ذكرنا. يبقى يجوز للرجل ان يجامع زوجته في اي وقت وباي صفه الا في الحالات السته. واحد في الظهر، اثنين في الحج، ثلاثه في النفاس، اربعه في صوم الفريضه، خمسه في الحج او العمر، سته وظاهر من زوجته. ظاهر منها يعني قال لها انت علي حرام كظهر امي، فلا يجوز ان يمسها الا بعد صوم شهرين متتابعين من قبل ان يتماسا. ما ينفعش طلع كله الاعتكاف في اضعاف الخلف. ايه في الخلف؟ اهو الخلف. في الاعتكاف هي في مكان النساء هو مكان الرجال. فمتع حبيب ربنا هنا لا تباشرهن فانتم عاكفون في المساجد. طيب طلع الحبيب قال له اكتب كتابك الله في الليين. لازم سؤال، هل عندنا سؤال في الدرس؟ اكتبه ان شاء الله. من اراد تعليقا او سؤالا على العين والراس فيكتبه وما يقولش تعليق، لان هذا من سوء الادب ان يقول على شيخه تعليق، بل انا اقول استفسار او اشكال عيب ان تكون شيخا تعليق، عيب ان تكون شيخا تعليق، وانما تقول ايه استضافة او اشكال، حدث لي اشكال بقول تريد ان استوضح القول، قلت له ذلك طلع حبيب على صوت الصدر. طيب اذا بارك الله فيك. كذلك ايضا قلنا الزنا ودواعي واقتراف المعاصي. اقتراف المعاصي لا لازم لا انت محرم ولا انت غير محرم، اي نعم. والمخاصمه والجدال، المخاصمه والجدال ايضا ممنوعه وانت غير محرم، لكن انت محرم اشد. الحج اشهر معلومات، ومن فرض فيهن الحج رفض، ولا نسك ولا جدال في الحج، وما تفعله من خير يعلمه الله وتزوده في خير رزقه. طيب في واحد معاكم في الحج، الراجل ده كان رحيم في الباخره وفي الحاكمه، في ست راحه والعياذ بالله بدون محرم. فالعار الحقيب الراجل حملها الحقيبه وهو طالع، حملها وهو نازل، وياخد ايدها وهي جايه تركب، وياخد ايدها وهي جايه تنزل، ولو احتاجت ميه يروح يطلع ميه ويحلف ما واخد حق الميه. الست دي هتحب الراجل ده ولا تكرهه؟ الله. جبل الانسان على حب ونحن ليه؟ حتى لو ما حبتوش بالمعنى المتبادر في دين الناس، هتحب فيه المروءه والشهاده والنخوه والرجوله، مش كده ولا ايه؟ فقد تجرها تلك المحبه الى المحبه الاخرى، مش كده ولا ايه؟ فربما يقول لها الزوج هذا الرجل اضعف، فتبدا المراه تكلمه باسلوب رقراق رقيق يعني، فيميلان لبعضهما البعض، فممكن يقول انا خطبت في ده، لو كان مثلا مش مخطوبه او ارمله او مطلقه او غير ذلك، مش كده ولا ايه؟ هذه الخطبه لا تجوز للانسان وهو محرم بحج او بعمر، لان المحرم لا يخطب. طب ممكن تقول ايه؟ انت عندك بنت؟ تقول له اه، تقول انا عندي ولد عاوزين نخطب بنتك لولدنا. هذا لا يجوز. يعني لا يخطب لنفسه ولا يخطب لايه؟ لغيره. لا لنفسه وهو ايه؟ وهو محرم بحج او بعمره. وقلت عن النبي عليه الصلاه والسلام. ومن باب اولى لا ان يعقد النكاح، فلا يعقد نكاح لاحد. وكذلك التعرض للصيد البري، يعني ما يصطادش حاجه من الصيد البري. طب ممكن يصطاد صيد بحري؟ سمك ايوه، اما يصطاد غزاله او ضب او ارض بري او فار بري فرد يعني. فهذا لا يجوز بارك الله، وهو محرم بحج او بعمره. كذلك ايضا هذا الاكل من المعتقد من اجله يعني، او بالاشاره اليه او بالاعانه عليه، يعني اذا اعان احدا على ان يصطاد له صيدا برية فهذا لا يجوز له ذلك، كما لا يجوز ان ياكل منه ما دام قد اعانه على ذلك. طبعا عليه بعد كده قلنا اقول كده يعني محظورات الاحرام بسرعه بدون شرط، لبس المخيط للرجال، وبارك الله فيك تغطيه وجه المراه، وكذلك تغطيه راس الرجل بالامامه، والصيد وتقليم اظافر اليدين او الرجلين، والجماع والدواعيه والمخاصمه والجدال واقتراف المعاصي، والخطبه لك او لغيرك، وعقد النكاح لك او لغيرك، والتعرض للصيد البري، والاكل مما صيد من اجله اذا كنت اعنت على ذلك. يسمع محظورات الاحرام. ده العنصر الاول في كلامنا النهارده. العنصر الثاني مبطلات الحج. مبطلات الحج. مبطلات الحج. اول مبطل من مبطلات الحج الجماع. الجماع. هذا يبطل الحج. طب نفصل. الجماع اخواننا قبل التحلل الاول واحد يبطل الحج. طب اثنين تتم الحج مع انه قد بقر. طب ثلاثه عليك ذبح ناقه او بقر. طب اربعه تعيد الحج من العام القادم اذا كان لديك قدره. انظر من اجل لذه خمس دقائق رقم واحد حد الباص، اثنين برضك تكمله، ثلاثه عليك ناقه جبل وان ناخد بقر، اربعه تعيد الحج السنه القادمه ان كنت قادرا، فان لم تكن قادرا انت في اول فرصه هتقول قابل فيها سيد الحج. هتقول انت هتقول الكلام واقع انت بتقول ايه؟ ايه ده واقع يا اخوات. اذا كان لا يحدث لك يحدث لغيرك والدين نزل للثقلين الجن والانس فليس لي ولك وحدك. طيب ولو جامع الرجل زوجته بعد التحلل الاول حزه صحيح وعليه ذبح شاه. عليه ذبح ايه؟ شاه. ايضا طيب التحلل الاول انت اذا رميت جمرة العقبة الكبرى يوم العيد وذبحت الهدي وكنت متمتع او قارن وحلقت شعرك فانت قد تحللت التحلل الاول. او الثاني اذا رميت جمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات يوم العيد. اثنين ذبحت الهدي ان كنت متمتعا او قارنا. ثلاثة حلقت شعرك او قصرت. بهذا تتحلل التحلل الاول. وبذلك لا قدر الله ان وقعت الزوجة بعدها فحجك صحيح وعليك ذبح شاة. اما اذا جامعتها قبل التحلل الاول باطل حجك وعليك اتمام الحج وذبح ناقة هناك في مكة او منى واعادة الحج في العام الذي بعده. واضح كله؟ ثم اطلع الحبيب عليه الصلاه والسلام. طيب واذا تركت ركنا من اركان الحج. الكلام ده احنا شرحناه في الدروس الماضيه. اذا تركت ركن لكن انت لو ان واحد تركت ركن وما يعرفش اركان الحج لكن انت لانك حضرت اركان الحج عرفته عرفت الشرط والركن والواجب والسنه والفرق بينهما وعرفت الفرق بين المتمتع والقارن والمفرد بفضل الله تبارك وتعالى. طيب ثم ماذا؟ ثم اريد ان اقول لك ان الدماء في الحج بارك الله فيك خمسه دماء. الدماء في الحج خمسه دماء. الدماء في الحج كان يا شيخ فرضا اول دم التمتع والقران. لو انت حاجب متمتع او حاجب قارن عليك ايه؟ حج. صلى الله عليه وسلم تذبح بلدكم ويذبحوا في منى في منى. طب لو ذبحت بلدكم 100 شاة تصلح ولا ما تصلح؟ لا تصلح فيما يتعلق بامر الحج. لان في واحد يقول لك ايه؟ ده لها حج موعد ولها مكان. لها زمان ومكان. ليه؟ زمان ومكان. لان ممكن واحد يقول ده عم اهل البلد فقراء والسعوديه اغنياء فخلي الذبيحه دي اذبحها لبلدنا ناس هيجيب من الناس بتوجيه السلامه كمان. يا عم مش شغل ذلك. ده دين هذا. فكيف ازاي؟ هذا دين. فما استيقظ من هذا. فضيله ممكن. طيب اسمع جابوا القران طبعا القران. ايه الدليل عليه؟ فمن تمتع بالعمره الى الحج فما استيقظ من الهدي. فمن لم يجد فصيامه ثلاثه ايام في الحج وسبعه من درجات. يعني مثلا راح ربنا رزق ابو واحد بن حلال خبط الريالات الروايات. كنت العسكري من ايه؟ اصوم ثلاث ايام هناك وتابع ايه لما ترجع هنا. تلك ايه؟ تلك عشرات كامله. تلك عشرات كامله. طيب وده من فديه. ده من فديه. يعني لو حضرتك حلقت شعرك او قصيت ظفرك تلبست بمحظور من محظورات الاحرام انت مخير بين واحده من الثلاثه. اما صوم ثلاث ايام واما اطعام سته مساكين وإما ذات شاة. ذات مدم ايه؟ دم الايه؟ دم ايه اخوانه؟ طب الدم اللي قبل اسمه دم ايه؟ دم التمتع او القران. دم التمتع والقران. دم التمتع والايه؟ طيب دم اللي عند كده الجزاء. دم الايه؟ الجزاء. انت اصطفت بارك الله فيك حمار وحش. الحمار الوحش يتاكل ولا ما يتاكلش؟ يتاكل. حمار الوحش هو مخصص ده بشكل جميل. طب الحمار اللي بنركبه ده يتاكل ولا لا؟ طب اسمه حمار ايه؟ حمار اهلي. حمار ايه؟ اهلي. اما الثاني اسمه حمار وحشي. اوعى تقول حمار زي الكاوي. حمار وحشي اعزك الله. ده لحمه يتاكل. فبارك الله فيه لو انت اصطدت حمار وحشي مقابل جزاء ايه؟ بقر. احسنت. مقابل جزاء ايه؟ بقره تكون ده من الجزاء. فاهمين ولا ايه؟ يعني انا راجل محرم بحج وبعمر وانا محرم يعني محرم يعني انا جاي من المدينه مثلا احرمت من ذي الحليفه بين المدينه ومكه 500 كيلو والطريق الجديد هو 420 كيلو. انا عامل جاي في الطياره فوجدت حمار وحشي فاصطدته بترتيب معين. الحمار اللي انا اصطدته لا عزك الله مقابل بقر. فالطفل اللي انا جاي كده وجدت غزاله وبسمع ان احنا غزال جميل وبتاع وانا ماسك في الصحراء فاصطدت الغزاله دي فاصطدتها. الغزاله دي ومقابلها شاه وقابلها كبش. مقابلها ايه؟ كبش. فالطفل اللي وجدت اجنب دري اصطدته مقابل ايه؟ مقابل فاكهه. عارفين الفاكهه ولا لا؟ تقولوا ده ايه في فخر يعني انثى ماعز صغيره. انثى ماعز صغيره جسمها ايه؟ فخر. فخر او ذكر رومي كويس كده. فالله تعرفون عليه الصلاه ده اسمه دم دم الجزاء. اسمه دم ايه؟ الجزاء. طيب دم الاحفاظ حضرتك احرمت ولما احرمت حصل فيه اشكال اشكال حاجه فحجبت عن الذهاب الى الحج والحم او العمره بسبب الحج. هذا احصار. هذا الاحصار تعمل ايه؟ تذبح شاه وتتحج. تذبح شاه ايه؟ وتتحج. طب افرض قلت لبيك اللهم عمره فان حدثني حادث فمحلي حيث حبستني. يبقى لو حدثت عدو او مرض او حادث تتحلل ولا شيء عليك. بسبب ايه؟ بسبب اداة كل كلمة. فإن حدثني حادث فمحل حيث حدثني. يبقى ده عشان انت تعلم كلمة عزيتك من شاه بألف جنيه أو أكثر من ذلك. انظر إلى قيمة العلم وإلى مكانة العلم. فيحفظها فيقول عشان يحفظها. طيب وكذلك أيضا دم الوقت. دم الوقت يعني على النحو الذي بينته إذا جامع الرجل زوجته قبل التحلل الاول ماذا يكون عليه؟ واذا جمعها بعد التحلل الاول ماذا يكون عليه؟ اقول ثاني بسرعه بدون شرح. بدون شرح. انواع الدماء. انواع ايه؟ الدماء. النوع الاول دم التمتع والقران. دم التمتع والقران. الثاني دم الفديه. طب الثالث دم الجزاء. طب الرابع دم الاحقار. طب الخامس دم الوقت. طيب أسأل مثلا سؤال بالنسبة لدم الفدية. دم الفدية ما النقطة اللي مثل فيه؟ تفضل يا سامي. رجل حدث له فتح راسه فراح للدكتور فحلق شعر دوليه هنا في راسه فهذا عليه دم أو صوم أو إطعام. هذا دم الإيه؟ دم الفدية. طيب دم الجزاء يا اخوان من يقول لي؟ تفضل. لو فوق حاجة هو محرم يبقى عليه دم الجزاء. طيب دم الوقت يا اخوان تفضل. وهذا الجماع قبل او بعد اللي قبل التحلل الاول وبعد التحلل الاول. طيب هذا بالنسبة لانواع الدماء بارك الله فيك. ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك كذلك ايضا اريد ان اقول قول الله تعالى فان اقصرتم فما استيسر من الهدي. وقول الله تعالى فمن كان منكم مريضا او على رجال لكم مريضا او به اذى من راسه فرجه من الصيام وفرح الارض. فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. أنا تلك عشرة سنة. تعالي كده عاوز أقول بالنسبة لزيارة المدينة النبوية المباركة. السؤال الأول هل يجوز شد الرحم إلى قبر الرسول؟ لا. شد الرحم ما إلى أي شيء يكون؟ لأجل وقوع فارس. السؤال الأول. السؤال الثاني بارك الله فيك إذا وصلت لأجل الرسول يندب لك ان تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه ابي بكر وعمر رضي الله عنه. ولا تنسى زياره اهل البقيع حيث عثمان بن عفان وكان الصحابه الكرام في موضوع البقيع رضي الله عنه. فالظهور ثاني سيد الشهداء حمزه بن عبد المطلب رضي الله عنه ومن معه من شهداء احد. طيب بارك الله فيك. فكمان وتصلي في مسجد قباء. الصلاة في مسجد قباء بسبب ايه؟ دبر. طيب زيارة المساجد السبعة فرض؟ لا. طب سنة؟ لا. طب ممكن اروحها؟ ايوه، من باب المعرفة التاريخية وليس من باب الفرضية ولا السنية ولا من باب التعرف التاريخي فقط ان شئت. ان شئت. طب ايه بقى اللي وارد في المدينة؟ واحد، تسد الرحلة إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. اثنين، تعرف أن الصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بألف صلاة. ثلاثة، تعرف أن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. أربعة، إذا وصلت مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وصليت ركعتين إذا استطعت أن يكون في الروضة كان خيرا. خمسة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. سبعة، تزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبري صاحبيه أبي بكر وعمر. طيب تسعة، تسعة بارك الله فيك، تزور منازل البقيع حيث يوجد عثمان بن عفان الخليفة رضي الله عنه فيها وسائر الصحابة الذين كانوا في المدينة أمهات المؤمنين. طيب عشرة، تزور سيد الشهداء عم الرسول أسد النار حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه ومن معه من سيد الرسول. طيب عشرة، فتذهب إلى مسجد قباء ماشيا أو راكبا لتصلي فيه فرضا من الفرائض أو ما تيسر، والصلاة في مسجد قباء بثواب عمرة. وبين مسجد قباء ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم 3 كيلو. 3 كيلو. طيب ثم تعلم أن يفضل يعني يكون من الخير الإنسان أن يموت بالمدينة النبوية المنورة، لأن المدينة قبة الإسلام ودار الإيمان وأرض الهجرة ومثوى الحلال والحرام. فمن استطاع منكم أن يموت في المدينة فليمت، إنما مات بها كنت شفيعا له يوم القيامة. طيب كنت شفيعا له يوم القيامة. فيا رب ارزقنا شهادة في سبيلك وموتة في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. بالمناسبة دي يا اخوانا الشيخ محمد صفوت نور الدين الرئيس العام للأنصار السنة والحرية الثالث رحمه الله مات يوم الجمعة في مكة المكرمة لما صلى الجمعة في المسجد الحرام. هو طلع من المسجد الحرام داخل فندق اسمه فندق التوحيد في ساحة المسجد الحرام، قال لا إله إلا الله لا إله إلا الله ويده على صدره، ثم فاضت روحه إلى بارئها فعاش للتوحيد داعيا له على بصيرة ومات في فندق التوحيد وهو يردد كلمة التوحيد بعد خروجه من أداء صلاة الجمعة في أقهر لقاء الأرض قاطبة. انظروا إلى الملكة الكريمة المباركة رحم الله شيخنا محمد صفا نور الدين وأرزقنا الله موتة كموتته كل أمين. وأما شيخنا الشيخ صفا الشطرسي أيضا هذا كان نائب رئيس العالم للأنصار السنة مات ليلة الجمعة في بلده وهو عائد من العمرة بعدما زار والدته وصلى إماما يوم الخميس ليلة الجمعة صلاة العشاء للمسلمين، حدث له حادث فمات فيه. فالرسول عليه الصلاة والسلام من مات ليلة الجمعة أو يوم الجمعة وقاه الله فتنة القبر. أما الشيخ عبد الحميد كشك الله يرحمه مات يوم الجمعة صلاة الجمعة وهو ساجد بين يدي الله كان يصلي ركعتين سنة الوضوء. الله أكبر يا جماعة، يموت يوم الجمعة؟ أيوه. يموت وهو ساجد؟ أيوه. بعد الاغتسال والوضوء أيضا. يا رب ارزقنا موتة كموتة. أما الشيخ ابراهيم عزت هذا الشيخ المخلص صحبه كذلك رضي الله عنه كان أمير جماعة التبليغ أحرم العمرة وهو راكب في الباخرة متوجه إلى جدة حتى يذهب إلى مكة، مات وهو في الباخرة أنا وهو متلبس بالإحرام. وقانون البواخر انه اذا تلوه التكفلون حطوا فيه حجر كبير ورموه في البحر حتى يغرق. فما كان منهم الا انهم حملوه الى جده توجهوا به الى مكه وغسل بماء زمزم وطمر عليه بالمسجد الحرام ودخل في مكة المحرمة غير بلادنا فرحمة الله تعالى عليهم أجمعين. فكان يصرخ في كل جمعة كل اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك وموتة في بلد رسولك. فمرض في كل جمعة كان يصرخ بهذا الدعاء. فمن الله تعالى عليه ودخل لمكة المحرمة. أيها الأحباب، فنحن اجتهدنا للدين وضحينا للدين وتعلمنا الدين على يد علماء الدين الربانيين، من الله علينا في الفضل. وأنا أحيانا استغرب يعني لشباب البلد، هذا يعني بستغرب جدا. مثلا احنا عندنا شاب مات في خلال الأيام الماضية عنده 22 سنة، ده دليل من الشباب يعني متيتين متيتين، عارفين متيتين ولا لا؟ متيتين المرض ما بيفكروش، ما فيش عقول يعني. انت ولد رايت ولد مات عنده 22 سنة، يعني معناها ان انا وانت ممكن نتقلب زي نتقلب كده. طب عمود حق حتى ايه؟ احنا مستعدين ولا مستعدين؟ ضروري ان احنا نعد انفسنا للناس بالعلم النافع والعمل الصالح. الناس بيقعدوا في المجالس والله يجيبكم ويضيعوا اوقات العلم في الكلام الفارغ اللي هم بيفكروا في كلام مهم، وهم لا مهم ولا حاجه. حتى ايه؟ قدام فيلم، قدام مسرحيه، قدام مسلسل، قدام اغنيه، قدام مباراه، قدام عقد يقعدوا يلفوا ويقعدوا يفكروا في كلام فارغ ويضيعوا على انفسهم المجالس الكريمه دي. فانا النهارده نقول كده، قلت رقم واحد محظورات الاحرام. طب رقم اثنين مبطلات الحج. طب رقم ثلاثه انواع الدماء في الحج. طب رقم اربعه المطلوب منك في المدينه النبويه المنوره. اقول كده، انا قلت ايه النهارده في الدرس؟ قلت رقم واحد محظورات الاحرام. طب رقم اثنين مبطلات الحج. طب رقم ثلاثة انواع الدماء. طب رقم اربعة ما يطلع منك في المدينة ايه؟ رقم خمسة ذكرت طرفا من نماذج في حسن الخاتمة. ذكرت طرفا من نماذج في حسن الخاتمة مثل الشيخ محمد صفا نور الدين والشيخ الشواتي والشيخ عبد الحميد كشك والشيخ ابراهيم عزت والاربعه من علماء مصر. والاربعه من علماء مصر، الشيخ صفا نور الدين، الشيخ صفا الشواتي، الشيخ عبد الحميد كشك، الشيخ ابراهيم عزت رحمه الله على الجميع. وفي هذا القدر كفايه حتى نلتقي ان شاء الله في اللقاء القادم في النكاح. نبدا في فقه النكاح ان شاء الله تعالى في الدرس القادم اذا قدر الله البقاء واللقاء. هذا وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى اله وصحبه.